الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله: فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، وسمى الدين إسلاما، فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا. وقد جامعتنا هذه الطائفة التي فرقت بين الإيمان والإسلام على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان، وقد سماهما الله دينا، وأخبر أن الدين عند الله الإسلام، فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام. وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. فقد بين الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق الله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع لله وقد أسلم لله، ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم للقدر، خضوع للهيبة والجلال، والطاعة للمصدق به وهو الله. أحسن الرسول. والطاعة للمصدق به وهو الله عز وجل. المصدق به. والطاعة للمصدق به. أحسن لك. نعم. فسر على مراده. أقول بين مراده. وهو الله. أحسن لك. وهو الله عز وجل. فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق. قالوا: ومما يدلك على تحقيق قولنا أن من فرق بين الإيمان والإسلام قد جامعنا أن من أتى الكبائر التي استوجب النار بركوبها لن يزول عنه اسم الإسلام، وشر من الكبائر وأعظمهم ركوبا لها من أدخله الله النار. فهم يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونه أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ومثقال برة، ومثقال شعيرة. فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن في قلوبهم إيمانا أخرجوا به من النار، وهم أشر أهل التوحيد الذين لا يزول في قولنا وفي قول من خالفنا عنهم اسم الذين لا يزول في قولنا وفي قول من خالفنا عنهم اسم الإسلام. ولا جائز أن يكون من في قلبه إيمان يستوجب به الخروج من الإيمان ودخول الجنة ليس بمؤمن بالله، إذ لا جائز أن يفعل الإيمان الذي يثاب عليه بقلبه من ليس بمؤمن، كما لا جائز أن يفعل الكفر بقلبه من ليس بكافر. وأما ما احتجوا به مما روي في بعض الحديث في الزاني أنه يخرج من الإيمان وينزع منه الإيمان ونحو ذلك، فقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ينزع منه نور الإيمان. ونور الإيمان ليس هو كل الإيمان، فإنما أراد بقوله ينزع منه الإيمان بعض الإيمان لا كل الإيمان، حتى لا يبقى فيه شيء من الإيمان. فلو كان كذلك لكان كافرا إذ زال عنه اسم الإيمان بأسره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، لأن من دخل النار فقد لقي الله بالكبائر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في قلوبهم أجزاء من الإيمان استحقوا بذلك اسم الإيمان، ووجب لهم عليه الثواب، لولا ذلك ما دخلوا الجنة، لأنه لا يدخل الجنة من البالغين العاقلين من ليس بمؤمن، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي بعض الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وليس ذلك بمتناقض ولا مختلف، لأن معناهما واحد. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فيدخله الجنة، علمنا أنه لم يدخله الجنة إلا وهو مسلم مؤمن. قالوا: ومما يدل على بطلان قول من خالفنا ففرق بين الإيمان والإسلام وتحقيق قولنا أن وجدنا الله عز وجل افترض الفرائض وأحل الحلال وحرم الحرام ووضع الأحكام والحدود بين المسلمين على اسم الإيمان لا على اسم الإسلام، فزعم هؤلاء أن من أتى كبيرة فهو خارج من الإيمان وليس بمؤمن، ثم حكموا عليه وله بأحكام المؤمنين. ولو كان الأمر كما قالوا في من أتى كبيرة للزم إسقاط عامة الفرائض والأحكام والحدود التي أوجبها على المؤمن عمن أتى كبيرة، لأن اسم الإيمان قد زال عنه، وفي ذلك خروج من أحكام الكتاب ومما أجمعت عليه الأمة. فإن قالوا: إنما أجرينا عليه أحكام المؤمنين لأنه مسلم عندنا وإن لم يكن مؤمنا، قيل لهم: فإنما أوجب الله عز وجل الفرائض والحلال والحرام على المؤمنين باسم الإيمان لا باسم الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. ويا أيها النبي حرض المؤمن على القتال. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى قوله: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال أبو عبد الله: فإنما أمرهم بأن يتوبوا من ذنوب أحدثوها ليست بكفر ولا شرك، ولو كانت الذنوب أخرجتهم من الإيمان لما سماهم الله مؤمنين، ولكن سماهم مؤمنين وافترض عليهم التوبة من الذنوب. فمن زعم أن من أتى كبيرة زال عنه اسم الإيمان لازمه أن يسقط عنه هذه الفرائض كلها، لأن الله إنما أوجبها على المؤمن باسم الإيمان. وقال الله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ثم خص المحصنات من الكتاب فأحل نكاحهن. وقال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فلو أن مسلمة سرقت أو شربت جرعة من خمر لكان اسم الإيمان قد زال عنها في قول هؤلاء، فوجب تحريم نكاحها عليهم، لأن الله إنما أباح نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست هذه من المؤمنات ولا من أهل الكتاب. وقال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيسألون عمن لا يستطيع طولا لنكاح المحصنة وخاف العنت فأراد أن يتزوج أمة مسلمة تصوم وتصلي إلا أنها قد سرقت درهما، أيحل له نكاحها؟ فإن أباحوا نكاحها وليست عندهم بمؤمنة خرجوا من حكم الكتاب، وإن حرموا نكاحها خرجوا من لسان الأمة إلا طائفة من الخوارج. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآية. فيسألون عن رجل أتى كبيرة فقتله رجل خطأ عليه عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة؟ فإن قالوا نعم قيل لهم فمن أين أوجبتم عليه ذلك؟ وإنما أوجب الله عتق الرقبة والدية على من قتل مؤمنا، وهذا المقتول ليس بمؤمن عندكم، ولا هو من أهل الكتاب الذي بيننا وبينهم ميثاق، فلا ينبغي أن يكون على قاتله عندكم دية ولا عتق رقبة. وقال الله فتحرير رقبة مؤمنة. فما تقولون في أمة أو عبد مسلم يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض إلا أنها سرقت أو شربت خمرا، هل يجوز عتقها عمن عليه عتق رقبة؟ فإن أجازوا عتقها فقد أثبتوا لها اسم الإيمان وتركوا قولهم، وإن قالوا ليست بمؤمنة وعتقها جائز خالفوا حكم الكتاب، وإن زعموا أن عتقها ليس بجائز خرجوا من لسان الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة السوداء حين امتحنها بالشهادتين فأقرت أعتقها فإنها مؤمنة، ولم يقل إنها مسلمة. قال أبو عبد الله ويسألون عن نكاح الوثنيات رحمه الله. أقول يذهب هذا المذهب وهو أن الإيمان والإسلام معناهما واحد، وهذا له فيه استدلالات كما سمعنا، ولكن المخالف له أيضا وجوه من الاستدلال ظاهرة. ولو لم يكن إلا حديث جبريل فإنه فرق بين الإسلام والإيمان. في السؤال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، هما سؤالان واختلف جوابهما. ثم حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن واضح في أنه ليس بمؤمن بإطلاق، والنصوص تارة ترد مرادا به مرادا بالمؤمن الإيمان الكامل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا نعت لصنف من المؤمنين ولدرجة خاصة لا يدخل فيهم مفهوم مؤمن في قوله تعالى بتحرير رقبة مؤمنة، إذ ليس من شرط ما يجزي في التحرير أن يكون من هذا الصنف من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت، ولهذا يقال إنه لا إسلام إلا بإيمان. لا يكون الإنسان مسلما إلا ومعه أصل الإيمان، وهؤلاء هم الذين يخرجهم الله من النار، لأن هم مسلمون ولكن معهم أصل الإيمان. فإذا كان كذلك علمنا أن الأصل في النجاة من النار ودخول الجنة هو الإيمان، واسم الإسلام يدخل فيه المنافقون، المنافقون مسلمون في الظاهر في ظاهرهم وليسوا مسلمين في الحقيقة. ومن أدل دليل على التفريق قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم يا محمد.